في اهم المبادئ التي بدأنا الحديث عنها، لانه من خلال دراستنا حول الشيعة رأينا ان اهم قضية عندهم هي قضية الامامة، والمراد بقضية الامامة التنصيص على تعيين امام باسمه، والامام المنصوص عليه والموصى له هو عندهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم الامامة في ابنائه وذريته بالنص والتعيين، ولا تكون بالانتخاب ولا بالشورى ولا بغير ذلك. وجعلوا هذه القضية اهم قضاياهم، مع انها قضية غائبة، يعني الكلام عن قضية الامامة اولا من حيث الكلام عن الامامة بصفة عامة هذه قضية ليست قائمة، مع هجر الشريعة الاسلامية. والكلام عن تولية الامامة لسيدنا علي مسألة اعجب من سابقته، اذا رحنا نتكلم عن قضية الامام وهي ليست موجودة وهذا يكون عجيب، والاعجب منه ان نقول الامام لسيدنا علي وسيدنا ابو بكر سيدنا عمر ظلم سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، ولابد من رد هذا الظلم ودفعه، لابد ان نقتص من ابي بكر وعمر الذين انتزع الخلافة عنوة ومكرا من علي، ولابد نعطي الخلافة لسيدنا علي. طيب ماشي يا شيعة، خلاص احنا موافقين، عاوزين ننتصف من ابي بكر وعمر وعاوزين نعطي الخلافة لسيدنا علي، احنا كأهل السنة والجماعة موافقين، هاتولنا سيدنا علي ونعطيه الامام، وهاتولنا سيدنا ابو بكر وعمر ونحكمهم ان هم انتزعوا الامامة من سيدنا علي. هذا هو العجب الذي انا اشير اليه، يعني الكلام عن قضية مستحيلة. خلي اهل السنة بيقولوا انه الامام سيدنا علي زي الشيعة، انا هو بقولها واحد من اهل السنة فبقول والله خلاص انا موافق ان الامام سيدنا علي مدام الشيعة زعلانين احنا مش عاوزين نزعل، وعاوزين نوحد الصف ونجمع الكلمة، وبنشكرهم لما بيعملوا حاجة صح. يعني لا ينكر مثلا بعض الجهود الطيبة للشيعة لما قام بها حزب الله بقيادة حسن نصر الله، كل المسلمين كانوا فرحانين، ولما موسى الصدر في العراق شد حيله وقاوم الاحتلال الامريكي برضو احنا فرحانين، وساعتها بننسى ايه السنة والشيعة وبنقول مادام واحد بيقدم خدمة لامته ولدينه نتناسى، ونفسنا فعلا نتناسى الخلافات الموجودة من طول عمري من ساعة ما كنت طفل في الدعوة اتمنى وحدة الامة، وننسى السنة والشيعة وبقية الرايات.